طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا في برنامج دينا قيما ومع حلقة جديدة وهي الذكر، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نضع تحت كلمة كثير أربع خطوط: الذكر المطلوب، الذكر الكثير، والذكر عبادة تدور مع الإنسان في كل أحواله. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا الأستاذ الجليل والداعي الكبير دكتور عمر عبد الكافي بمتابعة هذه الأفكار. خمر مولانا ما شاء الله عليك، لا قوة إلا بالله، يعني حسن الاستهلال فضيلتكم. الذكر يعني لكل جارحة ذكر، والذين يكتفون بذكر اللسان فقط فقد يعني حصروا الذكر في دائرة ضيقة. الكون كله ذاكر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم اندمج مع هذا الكون الذاكر، فجعل كلامه ذكرا ونظره عبرة وصمته فكرة. فلما عاش في 24 ساعة بهذه الثلاثية العجيبة، إما ذكر وإما اعتبار وإما يعني سبحان الله تذكر، يعني فكرة سبحان الله العظيم، لما اندمج مع هذا الكون سمع تسبيح الحصى. نعم. لأنه لم يصبح نغمة نشاز غريبة عن هذا الكون. نعم. فالقضية في الذين يعني ذكروا بالله فذكروا، يعني يقول سارية في يوم كذا في ساعة كذا سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر يقول يا سارية الجبل الجبل. إذن القضية ليست في الإرسال من عمر، ولكن القضية في الاستقبال من أين؟ لأن هؤلاء قلوبهم كانت ذاكرة لله، فكانت يعني أرض خصبة لرحمات الله أن تتنزل. فكأن الشفافية التي آتاها رب العباد لهؤلاء الذاكرين سبحان الله العظيم جعلهم في غير غفلة عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك هو سبحان الله العظيم من كرم الله علينا أن الإنسان أول ما يستيقظ من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فالإنسان ذكر أن هذه النعمة التي استردت له مرة أخرى وجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه. كل حركة من حركات الحياة الإنسان لو لازم، وعودنا أطفالنا صغارا أن يتعودوا على قضية الذكر، يبقى هم في معية الله دائما. وبعدين كلما ذكر العبد ربه كلما خنص الشيطان، فبقت التخلية قبل التحلية، فأصبح مخلى ومحلى، والكلام بتاعك كله محلى مولانا. تفضل. وأقم الصلاة لذكري. الله أكبر. الإنسان إذا صلى أدى جانب العبودية لله عز وجل. جميل. لكن الآية الدقيقة جدا: فاذكروني أذكركم. الإنسان إذا صلى وذكر الله، الصلاة ذكر لأنه، فإذا صلى وذكر الله أدى واجب العبودية، لكن الآية تقول فاذكروني أذكركم. فإذا ذكره الله، يا الله، أعطاه النعم التي لا تحصى، أعطاه الحكمة، بالحكمة يجعل العدو صديقا، وبالحكمة يسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، وبالحكمة يدبر أمله بالمال المحدود. هو في زوجة من الدرجة العاشرة؟ لا، ما في، كله أولى. الله أكبر. بس حبيت ألفت النظر، يعني سجلت من العاشرة. نعم. فبالحكمة يعيش ببيته سعيد، بعمله سعيد، حتى بصحته. هناك فرق بين النجاح والفلاح. نعم. فالإنسان قد ينجح في جمع المال، نعم، أو ينجح في شراء بيت رائع، أو باعتلاء منصب رفيع، نعم، هذا كله نجاح، نجاح أحادي. أما حينما وهي كلمة مش قرآنية. لا نعم. نعم. أما الفلاح حينما يتعرف إلى الله ويطيعه ويعبده ويتقرب إليه، وحينما يقيم الإسلام في بيته وفي عمله وفي نفسه، وحينما يسعد بزوجته، إذا جمع كل الأساسيات يبقى الفلاح ثمر من ثمرات الذكر. نعم. نعم. أنه الإنسان ينجح في معرفة الله، هي واحدة، ينجح في بيته، يعني أقام أمر الله في بيته، في عنده سعادة زوجي على قدر ما نجح مع في تربية أولاده، نجح في عمله، أتقن عمله وكان صادق. فمجموع النجاحات يعبر عنها بالفلاح، وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. فالبطولة الفلاح. تمام. النجاح حققه بيل جيت مثلا، في كثير أشخاص جمعوا أموال طائلة أو اعتلوا مناصب عالية. نعم. يعني أحد ملوك إسبانيا 45 سنة حكم. ففي نجاحات أحادية لا قيمة لها إلا إذا انقلبت إلى فلاح. إلى فلاح. طيب الذكر فضيلة الشيخ يعني قد يغان على قلب الإنسان فينسى وينسى، سواء في أنه داخل في في في في في, في, في مسائل الدنيا ليل نهار عمل دوامة العمل التي لا تنتهي. من كرم الله عز وجل بنا كمسلمين أن يناديني كل عدة ساعات حي على الصلاة. نعم. حي يعني اسم فعل أمر بمعنى. نعم. تعالى، ولم يقل حي إلى الصلاة ولا حي إلى الفلاح، ولكن حي على، لأن الصلاة ترفعك وأن الفلاح يرفعك. سبحان الله، كما قال ربنا فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، كأن الحياء رفعها، مش تمشي باستحياء، لا، حي على حي. هذا الذكر الذي ينادي علينا رب العباد عز وجل، قال فاذكروني أذكركم، عندما يعني من كرم الله أن رفع مستوانا أن نكون مذكورين عنده، وأن نكون منتسبين إليه في الذكر. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه. لكن الناس تكتفي بتحريك حبات المسبحة أو العد على الأصابع بهذا المنطق، أو العداد الصينيين ما شاء الله عليهم. نعم. طلعوا لنا العدادات يعني سبحان الله، ويعد على الله حسناته. نعم. وهو لا يعد سات. لكن هل هذا هو الذكر القاصر هذا؟ ما ثمرته؟ والله أنا ما رأيت عبادة تدور مع الإنسان في كل أوقاته ليلا ونهارا سفرا وحضرا كالذكر. الله أكبر. فاذكروني أذكركم. نعم. إذا الله ذكر الإنسان منحه نعمة. نعم. السكينة يسعد بها ولو فقد كل شيء، كأنه صلى عليه. إن إذا الله ذكر الله. نعم. وفقه في بيته وفي عمله. في أشياء أربعة مهمة جدا. أي يوفق في بيته وفي عمله ومع ربه وفي صحته. الله أكبر. هي انتقلت من النجاح إلى الفلاح. طيب هل الذكر يعني مضادات حيوية إيمانية تمنع الإنسان من ضعف اليقين وضعف العقيدة وضعف التوكل وضعف الاستقامة؟ يعني الذكر هذا مدد كبير. نعم. من الضعف. أنا أحب أن أقول كلمة دقيقة. نعم. لما الإنسان بكل حاضنة إيمانية يعني مع مؤمنين، سهرته مع مؤمنين، عمله مع مؤمنين، عمل نزهة مع مؤمنين، قوم الصالحون لا يشقى بهم جليسه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون. فهي الحاضنة الإيمانية مهمة جدا. أكثر شكاوى الإخوة الكرام أنه أنا بحضر الدرس بتأثر تأثر كبير. نعم. بالبيت أعود كما كنت. أما إذا في حاضنة إيمانية استمرارية موجودة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمر إلهي. هم قال العلماء أن خل الواحد الصفات الخمسة الذي يختار على أساسها الصديق الذي يصادقه. نعم. قال إن رآه غافلا ذكره. نعم. وإن رآه ذاكرا أعانه. نعم. وبعدين إذا رآه ذكرته بالله رؤيته. نعم. ودله على الله حاله وزاد في علمه. نعم. منطقه. قال إذا وجدنا هذه الخمسة أنا أمسك بذا. قال الشافعي تمسك إن ظفرت بذيل حر. نعم. فإن الحر في الدنيا قليل. والله يا فضيلة الشيخ يعني ولا نزكيك على الله، التواجد معك باستمرار والله سبحان الله العظيم بيزيد ايماننا. استغفر الله والله. لا ليه؟ لان انت تذكرنا بالله. الله اول ما نشوفك نذكر الله، نذكر الرقائق، نذكر العلم المؤصل، نذكر سبحان الله. الله يعني الله اكبر ولا نسأل يعني ان شاء الله اعني جنابك الله يرضى عليك اولياء امتي اذا رؤوا ذكر الله بهم المؤمن يعني له صله بالله عز وجل كانه الصله الى اشعاع. نعم نعم نعم نعم اشعاع واضح جدا. ما هو الانسان له حاله وله هاله. نعم. الحاله اللي هو تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. يظهر هذا على الهاله. الهاله ان يرى له نور، ترى له فرده. كان ابن سيرين اذا سار في الطريق ذاهبا الى الصلاه كبر وسبح الناس من هاله النور التي عليه. نعم. وكان الحسن البصري يقول يا بصري عهدناك ادم البشره انت اسمر قريب للسواد، ما هذا؟ قال نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. في الناس اللي سبحان الله العظيم دائما ذكر الله في معيته، لان الانسان اذا ذكر الله يعني نسي ان يذكر المخلوقين بالسوء، لان احنا دائما للاسف الشديد ذكر المخلوقات على السناتنا بتصغير هذا وتسفيه هذا، وهذا يقسي القلب. عالم جليل في الشام قصه قديمه جدا. نعم. كان إذا رأى شابا في الطريق يقول له يا بني أنت كنت تلميذي وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي. يا سبحان الله. علم 80 سنة. ما شاء الله. كانوا وكان منتصب القامة حاد البصر مرهف السمع أسنانه في فمه. إذا سئل يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. الله أكبر. الله من عاش تقيا عاش قويا. الله أكبر. وأنا أقول يعني الناس يتشابهون في سني حياتهم الأولى. نعم. أما بعد سن معين في حفظ لله عز وجل. في علماء مات 102. نعم. وكان عم يدرس الطلاب القرآن. الله أكبر. وخيركم من طال عمره حسن عمله. نعم نعم. قولوا سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. نعم. ما هو نعم. الواحد يشوف عند انجلاء الغبار يتضح للإنسان حقيقة إيمانه أم ادعاء إيمانه. نعم. فسبحان الله. وكل سيدي كلما تقدمت به السن. نعم. الإيمان بالآخرة. نعم. يخفف كل متاعب الحياة. الله أكبر. اللي هو بيقول الإنسان له خطة يعني صعيد. يعني ولد دخل حضانة ابتدائي. نعم. إعدادي. نعم. ثانوي خط صاعد صاعد. نعم. بعدين أخذ ليسانس بعدين تزوج بعدين اشترى بيت بعدين أنجب أولاد بعدين مات. نعم. هذا الخط نزل للصفر فجأة إلا المؤمن. لا بالعكس بصورة. خط البياني صاعد. نعم. مستمر. نعم. والموت نقطة على هذا الخط وأن لربك المنتهى. إيه. نعم. ولذلك وجب على العبد نعم. أن يكون سقف أمانيه عند سدرة المنتهى. لا يكون سقف أماني هذه. نعم. الدنيا التي يراها الناس سيدي زائلة. الله يرضى عليك. والدنيا جيفة طلابها غير محترمين. نعم. عند نعم. الناس. الله يرضى عنك يا رب. أنت عفو اللسان دائما. بارك الله فيك مولانا. شكر الله لك وجزاكم الله خيرا أحبتي في الله. لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودماً